Oh,

ما أنت في الرعاون Thank you. عليك هذا عظمة على عظمة ونور على نور والله قدير إلا في خلق Bye.